وَإِذَا Oh, Bye.

كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا أو تحل قريبا من